نتكلم عن السيدة العظيمة المباركة الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ألا وهي أم موسى عليه السلام. أم موسى عليه السلام الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها الله عز وجل في كتابه، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله عز وجل يقول لهذه المرأة التي تعلم الدنيا الثقة واليقين في الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الطبيعي أخي الحبيب، الطبيعي عندما تخاف على هذا الغلام الصغير تخبيه، تداريه، تحافظ عليه، ولكن الله عز وجل قال: فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هذه المرأة العظيمة الذي كان عندها ثقة ويقين في الله، ها هو فرعون لعنة الله عليه، هذا الملعون لعنه الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان. فرعون رأى في منامه بأن نار جاءت من ناحية بيت المقدس فحرقت ملك هذا الظالم، رؤية مفزعة. قام من نومه فنادى على السحرة وعلى الكهنة ونادى على العرافين وقص عليهم هذه الرؤية المؤلمة، فقالوا له: سوف يزول هذا الملك على يد غلام من بني إسرائيل. فاشتد غيظا وحسدا وحقدا على هؤلاء بني إسرائيل، فأمر بذبح الأولاد الذكور، أمر بذبح الذكور. فعندما يولد صغير، ولد صغير، يأمر بقتله ويأمر بذبحه حتى كثر النساء ولم يبق في المدينة إلا النساء والشيوخ، ولم يجد أحدا أن يقوم بخدمتهم. قالوا له: يا فرعون، لم يبقى أحد في خدمتنا إلا النساء والشيوخ. فقام هذا الرجل الغبي، والله لا أقول إلا رجل غبي، لأن كل ما يكفر بالله فهو غبي، لا يفهم شيء. أي رجل لا يصلي لله فهو غبي، أي رجل يكفر بالله فهو غبي ولا يملك في دنيا الناس شيء. فقام هذا الغبي فرعون لعنة الله عليه وأمر بذبح الأولاد عام وأن يطرقهم عام. فولد هارون عليه السلام في العام الذي فيه العفو، وولد موسى عليه السلام في العام الذي فيه الذبح. قدرة الله، والله غالب على أمره، الله غالب على أمره. لابد أخي الحبيب أن يكون عندك ثقة ويقين في الله، ونسمع ونرى ما نسمعه في الشارع المصري. لابد إخوتي أحبتي في الله أن نعلم بأن الله على كل شيء قدير. الله قادر أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. هذه الأمة تعيش في ظلمات وتعيش في فتن، صلى الله جل أن يخرجنا من هذه الفتن. فلابد إخوتي أحبتي في الله أن ندعو الله عز وجل أن يفرج عنا ما نحن فيه من فتن الجماعات، من فتن الجماعات. هذا يميل لهذه الجماعة وهذا يميل لهذه الجماعة، وكل حزب بما لديهم فرحون. لابد أن نكون مع الله، ولابد أن نكون مع رسول الله، لا يكون بيننا الفرقة إخوتي أحبتي في الله. فنسأل الله عز وجل، ولابد إخوتي أحبتي في الله، من كان خائفا على هذه البلدة يدعو الله بثقة ويقين أن يفرج عنا ما نحن فيه من ضيق وهم وغم من الفتن والملاحم ورب الكعبة. قال الله عز وجل وأوحى الله عز وجل لهذه المرأة أم موسى عليها السلام، قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. جاء العسكر، عسكر فرعون وجنود فرعون لعنة الله عليه، وكان ينظر في كل امرأة حامل إلا أم موسى عليه السلام لم يظهر عليها أثر الحمل، وولدت موسى عليه السلام وجاءت بصندوق صغير ووضعت موسى عليه السلام فيه وألقته في النيل، وربطت هذا الصندوق بحبل وأمسكت هذا الحبل. عندما يأتي العسكر والجنود يحومون ويطوفون حول هذا البيت المبارك، بيت موسى عليه السلام، تلقي أم موسى بالصندوق في النيل وتمسك الحبل بيدها ثقة. الله عز وجل أوحى إليها، والوحي الذي أوحى الله إلى أم موسى اسمه وحي إلهام، وليس وحي نبوة. وحي إيه؟ وحي إلهام وليس وحي نبوة. إخوتي أحبتي في الله، فجاء يوم العسكر والجنود فألقت أم موسى عليه السلام الصندوق في النيل فثلت منها الحبل، فمشى الصندوق في النيل، فكادت المرأة التي عندها ثقة ويقين في الله، كان عندها يقين وثقة، قال الله عز وجل ولولا ربطنا على قلبها، ربط الله عز وجل على قلب هذه المرأة بالإيمان والخشية والطاعة، فانطلق الصندوق يحمل فيه نبي من أنبياء الله، وصار الصندوق ومشى الصندوق في النيل حتى وصل إلى بيت فرعون لعنة الله عليه في الدنيا والآخرة، فجاءت بالجواري هذا الصندوق وجاءت إلى أفضل امرأة في الدنيا، والله آسية بنت مزاحم امرأة فرعون أفضل امرأة ومن أفضل نساء الدنيا كما قال عنها النبي، امرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة فرعون، وإن فضل عائشة على سائل النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. الثريد إخوتي أحبتي في الله هو الفتة باللحمة، الفتة باللحمة، وهذه كانت من أفضل الأكلات عند العرب، الفتة باللحمة. فضل عائشة، هذه المرأة المباركة عائشة على سائل النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. شايفين الطعام، هذا الطعام هو أفضل الطعام كان عند العرب، كذلك عائشة أفضل النساء بعد هؤلاء النسوة الذي زكاهم النبي والذي ذكرهم النبي في أحاديث عدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع، خير نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفاطمة بنت محمد صلى الله على سيدنا محمد. فهذه المرأة عندما جاء الصندوق الذي فيه موسى بن عمران عليه السلام إلى آسية بنت مزاحم، فجاءت آسية وفتحت الباب وكشفت الحجاب فوجدت نور النبوة يتلألأ من وجه موسى عليه السلام، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، قالت: قرة عين لي ولك، لا تذبحوه. فقال فرعون عندما رآه قال: اقتلوه. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قال فرعون: قرة عين لك فنعم، اما انا فلا. والبلاء معلق بالمنطق إخوتي أحبتي في الله. قال فرعون: أما أنت فنعم وأما أنا فلا. يقول ابن كثير: جعل الله عز وجل موسى بن عمران سببا لآسية أن تكون لها بيت في الجنة، وأن فرعون لعنة الله عليه بأن بهذه الكلمة الذي قالها كانت سبب له في هلاكه ودخوله النار، وأدخله الله عز وجل النار. فالبلاء معلق بالمنطق إخوتي أحبتي في الله. قال أما أنا فلا، فهذه المرأة آسية الذي كانت تحكم الدنيا وكانت تحكم في مصر، كانت حاكمة على عرشها، وكان عندها الخدم وعندها المال وعندها من الخيرات ما عندها، ولكنها آمنت برب موسى وهارون. إنه الإيمان، لن يستطيع أحد أن يقف أمام الإيمان أبدا، لن يستطيع أحد أن يتحدى الإيمان. فالإيمان عندما دق قلب آسية وآمنت بالله، كانت امرأة مباركة، امرأة عظيمة، تركت الدنيا كلها واختارت ما عند الله. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه المرأة الزكية، هذه المرأة الذي أعطاها الله عز وجل عقلا نيرا. اسمع ماذا قال ابن كثير. يقول ابن كثير: هذه المرأة المباركة التقية اختارت الجار قبل الدار. نعم والله، اختارت الجار قبل الدار. قالت رب مني عندك بيتا في الجنة، مش في الجنة وبس، في أي مكان يا رب، لا، أكون في جوارك يا الله، أكون في كنفك يا الله. فامرأة ذكية، امرأة ذكية آمنت برب العالمين. فعندما آمنت بالله جاء فرعون لعنة الله عليه وعذبها عذابا أليما، وقال لجنوده: ضعوا فوقها حجر كبير، فإن آمنت بي فاتركوها، وإن آمنت برب موسى فاقتلوها. يقول ابن كثير: دقوا لها أو وضعوا لها 4 أوتاد، وربطوا يديها وربطوا رجليها في حر الشمس، ووضعوا عليها الحجر، وكانوا يعذبونها عذابا أليما. فعندما ينتهوا من العذاب وينصرفوا، تأتيها الملائكة فتظلها بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة وتقول: آمنت برب موسى وهارون. وكانت تسأل: من الذي غلب؟ يقولون لها: غلب موسى وهارون فرعون. تقول: آمنت برب موسى وهارون. امرأة تقية، امرأة تعلم الدنيا الثقة واليقين في الله. أم موسى وآسية بنت مزاحم رضي الله عنهما رضي الله عنهما. فلابد إخوتي أحبتي في الله أن يكون عندنا ثقة ويقين في الله. لا تيأس أخي الحبيب، لا تقنط من رحمة الله. إذا اشتقيت من ضيق الحال، عندما نشتكي من ضيق الحال لا تشتكي إلى أحد، وادعو الله أن يفرج عنك هذا القرب، وادعو الله أخي الحبيب وارفع يديك إلى الله. الله يستحي من العبد الذي يرفع إليه يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ونرفع أيدينا إلى الله داعين بأن يرزقنا الله اليقين والثقة في الله. اللهم ارزقنا اليقين والثقة في الله. يا رب ارزقنا اليقين والثقة في الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت. يا ربي لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا طالب علم إلا لكل أدب وخير وفقته، ولا مسجونا ولا معتقلا ولا غائبا إلا سالما غانما لأهله أرجعته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا ربي ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا ربي اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله لرب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.